بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

ترتكب يوم تأتي السماء السماء صدق اليوم تأتي السماء صدق اليوم تأتي السماء صدق اليوم تأتي السماء بل هم في شك يلعبون ترتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء ترتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنت شفعا لما زاد إلا بل هم في شك يلعبون بل هم في شك فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء فارتقب يوم تأتي السماء ترتقب يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء يوم تأتي السماء ترتقب يوم تأتي السماء وبدخان أنا لهم الذكر

وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ

شجرة الزقوم شجرة الزقوم طعام الأثيم طعام الأثيم كالمهر طعام الأثيم كالمهر إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر يغلي في البطون تغلي الحمر إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهر تغلي في البطون تغلي الحمر خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي كالمهل يغلي في البطون تغلي الحمير خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم إنك أنت العزيز الحكيم إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهر إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهر Thank you.

فاكهة بكل فاكهة آمنين لا تكون فيها الموت إلا الموتة الأولى وعقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وعقاهم عذاب الجحيم فضلا من فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم إنما يسرناه بإحسان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ودخلوا